بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة القمر. من مقاصد السورة التذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. التفسير. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن قبوله ويقولوا ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم. حكمة بالغة فما تغني النذر. والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فإذا لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم، منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال. ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسلها تسلية له، فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام لما بعثناه إليهم وقالوا عنه هو مجنون، وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء،